شوف القمر مضوى الليل، شوف القمر مضوى الليل، شوف الخيل يسابق خيل، شوف الزنبق حد الورد يتغنج من ميل الميل، محبوبي طه أجمل. شوف الشمس الحلواي ودمعة فجر من الداي، وطفل خدود ومحمرة وحبة لولو مضواي، محبوبي طه أجمل. قالوا الشلال وممشاه وأنغام الشادي ومغناه، وباقت هالورد الأحمر عالتلج الأبيض محلاه، محبوبي طه أجمل. قالوا لي نخل ببستان كله فيات وريحان، مزنر بالعشب الأخضر واجتمعت كل الألوان، محبوبي طه أجمل. لو أجملت ولو فصلت، فحصت كتير تأملت، درت السند وزرت الهند وبربوع الدنيا تجولت، محبوبي طه أجمل، محبوبي